السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قلنا في اليورو كانت حاجة اسمها سي ناس سنتر نيرفس سيستم. قلنا أول حاجة في سي ناس سكالتروما. قلنا السكالتروما قد يكون سكالتروما رقم 2 سكال بون فراكشن رقم 3 انتر كرينيال انجري. شرحنا السكال ووند وهيماتوم شرحنا الفراكشر ستارلي فراكشر وولد فراكشر ديفيس بتاعنا اليوم وبعد كده ارتقبنا الانتر كرينيال انجري. قلنا لو عيال خرج بشوم على دماغه يجيله اكسترا ديورال هيموريج حفظناه صح ده اللي عملته فيه امبارح وصاب ديورال هيموريج اكيوت كرونيك. بعد كده في اذر تايب اوف هيموريج وي ار نوت انترستد ان ات. اعرفهم كده سريع كنت اسامه بقى يعني لو جينا خدنا دي كده في سكالبو ده كده الديورا ده الاركنويد وده البريد وده البريمبريكتس. ساعات يحصل نزيف اكسترا ديورا ده الاهم على الاطلاق. ساعات يحصل نزيف سب ديورا ده تاني واحد مهم على الاطلاق. الباقي دول بتكتب على فكرة عنهم أسامي سب أراكنويد هيموريتش. هل أنت جاي تعلمك سب أراكنويد هيموريتش؟ والأستاذ كان بيديك إيه في النيورا بيه؟ ها؟ إيه سب أراكنويد هيموريتش؟ أقول كده دقيقة في الريتك حتى لو جيت تطلع لي سطرين بس عارف الريتك إنه عاملين إيه؟ هو ما يجيبش سب أراكنويد ريتك يعني إيه؟ بس بس إنترا كير هيموريتش. ساعتها هتعمل إيه؟ السؤال ده جاوبه إزاي؟ مش عارف تسمع الجملة تاني. عاش على الاكس في بالتفصيل السب جوه بالتفصيل باقيين اسامي يعني يمكن السب ربنا يمكن عليه سطرين زي الورق كده تجاره تشرح الاكس في اليورو وسبب محتقر الباقيين زي الورق معامل الورق ده انا عايزه. ايه السب ربنا ده في الكارت دي؟ ده بيحصل نزيف جربت منين دي ميديكال نزيف في السب ربنا بيكون سبب غالبا هو البيت واحد كبير قاعد يتفرج على التلفزيون طق مات هو ده السب ربنا ده بيكون في السن الكبير غالبا واحد هايبر تنسف ان كنترول هايبر تنسف اسوس في دروس في بس الكروس في الصف على تنوز بس راح نفرج على قدم فتح العيال ده جاي لك من استقبال دي ليكوماتوز وفيفر عاليه جدا وسايز اوف مننجيال اريتيشن بعضهم بيشخصوا في الاول مننجيتس ان الدم لما بيسيركوليت بيعمل مننجيال اريتيشن تكريم بقى غير اكسايد بروتينيسك ساين اشرح دول انا كيف اكسايد كيف ليك سايد ونيك سايد بروتينيسكي نيك سايد وليك سايد ارجعوا بقى لو مش عارفها كده ارجع للنيور ارجع للجزامه مش عارفها كده من الجاي نيكس ديفن كيف اكسايد بروتينيسكي سايد. طب دكتور ياسر هو ده بيحصل من الناس الكبار بس ممكن يحصل شويه ياسر تبقى حديده رايت هو ده من ايه؟ صفرة كلها ارتينو فينس مان كونفيشن كونجيت فتره هتفرقع فاهمين قصدي ازاي؟ رابشر بيريجوليزم في سيركل اوفيرس مالكنا في تيومر انفلتريتنج سب اراكنويد سبيس وراح مفرقع فيه فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي عيل زي حديد الريس ده رجع من المدرسه كده مدروس سوق كوما اول سب اراكنويد فاهمين قصدي ازاي؟ نفس الكلام عشان كده ساعات مش المفروض في الاول ايه؟ مننجايتس واحد سوق ونكس ديفنس وبروتينس سايد وكيرنج سايد نفس الكلام لكن بنشخصها بايه زي بقى؟ لمبر بانكشر لمبر بانكشر بلادي سيستم فمن علاج مشاكل الدور ده للاسف ايه؟ بيعملوا يعني بالعربي كده هو العيال يموتوا يعيش ازاي؟ اخدت من تعبير من حبيب الرئيس وابو فرنسا شاف الدكتور حسام الحسيني استاذ الدكتور سيرجي عندنا وابو فرنسا ولا عمل حاجه ورجع ما هو رجع ميت جاب كده لان هو العالم كله حاجه بقى بيعمل حاجه هو العلاج ممكن خلاص يعني هو بص لو ربنا في ناس بتعيش ممكن ده ايه البسل اللي نزل ده فجأة راح مجلط وقال فاهمين قصدي ده ده اللي عند ربنا بقى بس ده اللي نسيب ويقف الحياة مش لو فضل يخر حاجة فضل يخر حاجة. بعض اليابانيين قالوا انه بيعملوا سيرجيكال تريتمنت بيخصوا في منظار كده ويربطوا البسل اللي بيخر ده اتقال في اليابان ما حدش يعمله في مصر كل علاج جاست اوبزرفد يعني بيقعد عادي يدوا لو ريسبيراتور ريس بتوع الانتريت يدوا انت بيوتك بريد هيدريت ميجر مش عارف ايه حاجات انت كونفرت مش عارف ايه انت هايبر تنسف كنترول الضغط والكلام بس اذا ربنا بقى شاف النزيف ويب ماشي ما بقتش خبر ده الفكره بتاع السفر. ده الدكتور كلمة. في بقى الدكتور كلمة الناس كلمة دي يعني مش عارف اقول لكم ايه. قبل انا كمان تعبان. لو اقسم الناس تعبت خلاص ماشي خلاص كفايه. الخبرك احنا مش بيشتغل عندكم. بكون انا بقول انا تعبان ونص الزميل تعبانين بس اجيب بالي القدر ده. عايز اقول لسعادة اخوان الاعزاء اكسترا يورال سب يورال سب ارك مايور بعيد اسامي بقى اكسترا سيريبرال اكسترا بنتريكتر فونتاين مش عايزين اعمل ايه اللي هو البوست باثولوجي. قال يا عم سينس دي بعد كده مواضيع تانية. ايه اللي مطلوب منها في السينس؟ دراما في حالة اسمها سباينا بيفت ده شرح حالة دي برضه غير كده تيومرز بيت الكلام ده ابسس ده مكتوب كوما سيريبرا بولسي مش عارف ايه دي الموضوع في الوقت الحضر وايه تصور ده بالنهار ده بالنهار كده بقى فرح ايه سمري جميل وصغير كده. ايه الحكايه؟ سباينا بيفيدا والكلام ده ده one of the neural tube effects. الله ورسوله أعلم بسببها. بعض بتوع النساء قالوا احتمال يكون السبب فوليك أسيد ديفيشنسي يمكن. بيقولوا ده عشان كده بتوع النساء روتين بيمشي الست أثناء الحمل على فوليك أسيد، لازم يكتبوا لي فوليك أسيد. بيقولوا بتوع النساء إن الفوليك أسيد لما بتديك سبلمنت يوري بريجنسي بالذات في الفيرست تريمستر ميبي ريفيت اب تو 70% اوف ذا نيورال تيبيكس. الله اعلم، انا قريتها بس ما اقدرش احكم. انا مش بتاع نساء، ماليش خبره فيها، لكن الكلام ده انا قريته زي الناس انك لو اديت فوليت يوري بريجنسي يو ميبي ريفيت اب تو 70% اوف نيورال تيبيكس. هي ايه القصه؟ لا سيبوا الورق ده، تعالى علمها لك كده في الايدين يا جماعه. في عندنا حاجه اسمها سباينا بيفيدا اوكالفا وسباينا بيفيدا اوفيرتا. اوكالفا اي المختفيه، اوفيرتا اي الواضحه، مانيفست يعني كبر. دي بتاخد شكل منينجو سير او ساعات شكل منينجو مايرو سير او منينجو انكفالو سير او مايلو سير او سيرينجو مايلو سيل. انا اشرب كل حاجه بالتفاصيل. ايه القصه؟ بص بقى يا ريس، احنا عندنا الفرتبرا بتتكون من ايه؟ اي فرتبرا بيبقى لها بادي كده، وبعدين بتبقى الفرتبرا لها تو ترانسفيرس بروسيس، وفينا سباينال كانال فيها السباينال كورد. بيجي هنا حتة عظمة كده اسمها لامينا ولامينا، يتحدوا مع بعض يعملوا النيورال ارش، وده كده السباينس بروسيس. ساعات بقى بيحصل ان التو لامينا ما يتحدوش، فالنيورال ارش ما يتكونش، فيبقى الفرتبرا مفتوحة من ورا، اسمها سباينا بيفيدا، بيفيد سباين، دي سباينا بيفيدا. لو حصل ارفيشن للمنجيز ثرو ديفكت بيسموها سباينا بيفيدا اوفيرتا. طب اذا حصل ان في بيفيد سباين ولكن ما حصلش هيرنيشن والجلد ماشي كده انت، تسمى سباينا بيفيدا اوكالتا. يعني اذا كانت عامله سويلي ومانيفستيشن وهيرنيشن تسمى الاوفيرتا الواضحه، اذا لم تكن ظاهره كسويلي عالبان من ورا تسمى المختفيه، اي سباينا بيفيدا اوكالتا. جماعه عشان نفهمها بما يرضي الله، تعالوا البيولوجيكال باك جراوند جميله جدا. هي الاسباين ده بيتفلوب ازاي؟ في بتظهر حاجه اسمها النوتو كور، النوتو كور دي بتظهر من ورا. بيجي عند بص بقى النوتو كور ده كده، بص يا جماعه بيتفلوب وراه كده حاجه اسمها السباينال بليد. هو الاسباين ده السباينال كور بيجي ازاي؟ عند النوتو كور والظهر من ورا كده بتيجي حته بليد جت الاكتو ده اسمها النيورال بليت او السباينال بليت. البليت ده عباره عن الزلطفه، بص بقى الاتش بتاعته بيكفر ايه؟ بتعمل فورم، وبعد كده الحته اللي في النص تبقى ديبريس، فيسموها ايه؟ جروب. ففي نيورال جروب وتو نيورال بوت، تغطى التو فورد الاربع ويتحدوا مع بعض فيعملوا السباينال كورد، وفي النص يتكون السباينال كمان. اعملها على ايديا انا كنت كريمسي كده. بصوا هو بيتكون الاول ايه؟ عند الظهر من ورا اللي هو النوتو كورد، يعني تيجي حته بتاع نيرفس تيشو كده جامد اكتر اسمها نيورال بليت او خطه. البليت ده بص بص بيعمل كده، بص بص الحروف تبقى اليفيتد، فده يسموه فورد وفورد، واللي بتبقى في النص ده بريست اسمها جروب وبليت. بليت طبق مسطح اسمه نيورال بليت. البليت ده بدا لوحده يعمل كده، بص كده كده كده كده كده اهو. الحتت اللي اترفعت من جنب يسموها فورد، والحتت اللي بتبقى بريست في النص يسموها جروب. اللي هي بيبقى بتلتحق ببعضه، تمام؟ هيعمل تيوب اسمها السباينال كورد، فيها خرم في النص اسمه السنتر كمان اللي ماشي بيها السي اس اف، ولما السنتر الكنال دي بتوسع كانوا بيسموها سرينجو مايليا. سرينجو مايليا يعني السنتر الكنال بتوسع، فتعور الديكاسيت الفايبر اللي معديه في النص، فكان بتوع المرضى يقول لك بتعمل ايه؟ ديسوشيتيف سنسورونوس اوف شكل ديستريبيوشن. كان يقعد يقولها كده زمان بتوع البلطه، يقول لك سرينجو مايليا ده كان ديسوشيتيف سنسورونوس اوف شكل ديستريبيوشن. ادوها سائل ماشي على طرف. طب يحصل ايه بقى؟ بص بص بلد الملك من بصرة بص بص محجي ايه والسواد عشان خاطر يسمع الادب الادب بص بص يلا بسرعه هيتشوف ده ايه ده النوت كوف ده دي وراني سباينال بريك قاعد يلف يلف غصبا عنه السباينال كورد مش كده الغلطان بقى النوت كوف ورا السباينال كورد عريان فاهمين قصدك؟ والسباينال كورد بتفصل عن الجلد لان هو اصلا خلي بالك الجلد وده الاكتودير هو اللي بيدي البليد ده اتفصل عنه بص بقى طب دلوقتي ايه؟ بقى الجلد ده على السباينال كورد عايزين نغطيه بقى بيطلع بقى الميزوديرم اللي هنا بيدي وينج كده بص بص وينج كده ده اللي بيعمل بقى الدورال ارش بص بين التو وينجز دولت يتحدوا مع بعض فيعملوا ايه؟ بيعملوا النيورال ارش هي دي بقى فاهمين قصدك؟ ويبقى السبايرال بروسس كده والجلد كده ايوه بص اهو عشان كده اتكونت البرتبرا يعني بيحصل الادر نوت كور بيجي وراه النيورال بليك يبقى السبايرال كور هيجوا الاثنين ميزوديرمال وينج كده تروح عاملين ايه؟ اللامينه وتروح عامله النيورال ارش اصبح كده السباينال كورد متحول لبوني كمان هي السباينال كمان والجلد سيبر طب لو التوينج ده ما اتحلوش اهو هيبقى في خرم في السباينال كورد هو ده السباينال بيبي ده هو ده ايه؟ السباينال وساعتها لعبتك بقى الجلد بيبقى اتاتشن للديوره فالجلد لازم حاجه اسمها ممبرينري يونيون فاهم؟ ممبرينري يونيون لو الارش ده اتكون بيقطع الاتاتشمنت ما بين الجلد والسباينال كورد، طب الارش ده لما اتكون هتلاقي فيه زي حته شغله كده ماسكه من الديوره للجلد اسمها ممبرينري يونيون، طب السباينال بيفت كلها ديت فيها نوعين، سباينال بيفت ده وكالتا واوفيرتا، وكالتا اللي هي السباين بيبقى بيفت لكن مفيش هيرنيشن، وتلاقي الجلد ماشي كده، ربنا سبحانه وتعالى بيحط لنا علامه زي مثلا تلاقي موجود هنا في اللور باك تصد اوف هير ايمانجيوما زيبوما نيفاس سكين ديمبل بتدل ان في سبايدر بيفيدا اوكالتا طب في البرزنتيشن بتاعها ايه ما فيش حاجه منك ها اسيمتوماتيك صح ولو هتعمل سيمتومز خدنا في الاطفال يخرب بيتكم يقتلنا الهيوريسيس وديني وبقعد شوية انا حافظها وديني بحلف بديني انا ما كنتش سنه خامسه كل اول ما يجي لك عيل صغير كان بس بقوله عادي جدا ورجع هو في اعدادي بدا يدور على نفسه اول حاجه بص على سبايدر مان فاهمين قصدي ازاي؟ عيل في كويس في ست سنتين بس بقوله بقى زي الفل رجع في سته ابتدائي اولى ثانيه اعدادي كانت امه صغيره دلوقتي بقول عليه بيدور على نفسه غريبة يقول لك أول حاجة بص على سبايند بيك، طب أقول لهم عارفين إيه الميكانيزم بدون إنوريسيس في السن ده؟ ده ميكانيزم شيك جدا. ليه إشمعنى في سن ستة تلاقي يقول عادي يبتدي يتبول تاني؟ يلا يا عبيد كلام ده الماكسيمم بيريد أوف سكريتال جروس أكثر اللي فاتت بلوغ يلا. حاجة من عيال صغيرة زي الشباب لما تيجي أنت تكبر في السن ده ما بيحصل إلوكيشن للإيه؟ السباينال كمان السباين بتاعك بيكبر لكن بنفس الطريقة سباينال كورد بتاع في سباينال كمان الكورد اقوى من ال بعدين الكورد بيديه فين؟ عند ايه الوقت؟ بيديه كده الكورد كده عند حته اسمها ايه الواحد؟ نايم من تحت اسمها الكونس ميدلارس. من ده اللي تحت نايم الكونس ميدلارس ده عباره عن كورد كده عند ال واحد. طب وبقى ده تاني اثنين وثلاثه واربعه واس كل ده فاضي عشان كده في كودا كويتا لان البات مدوده كده اسمها كودا كويتا تمام ليه طب ودي تفسيرها ايه؟ وليه ربنا عمل كده؟ عشان بيقول لك ان الجروث بتاع الكور افضل من الجروث بتاع السباينال كور فتلاقي البني بقى اطول عشان ربنا يديله براحه لو يجي يحصل بقى الوقت في سن اعدادي يفضل يكبر يروح ايه؟ ايوه الجلد يشد على الممبرين ريونيو مش حاجه معايا مش الجلد افهمتوها ان الجلد اتاتش للديوره بحته شبكه اسمها ممبرين ريون يروح شادد عليها يروح شادد على النرفات بتاعت الجلد يروح بامر على نفسه انت ازاي؟ يبقى هي بتيجي في السن ده نكتونا الانيوريزم في سن البلو نمو نمو نمو نمو طب احنا كلنا حصلنا نمو لكن ما كان مفيش اتاتشمنت ما بين الجلد عندك وبين السبايدر كورد خلاص ده المعالج لكن لو انت الاتاتشمنت ده كان عندك كان هيروح شادد على الكورد شايف عن الفرد بتاع الجبل احنا بنطول على نفسك بالليل فاهمين قصدي؟ دي اسمها ايه؟ دكتورنا الايوريزم ساعتها بنفتح بنقطع البتاع فاهمين قصدي؟ بس بنقول ده الكل بعد بتلاقي في تنشن فاهمين؟ ده ساعات كمان بتلاقي الكونس بدلدلس ده فيتنس فايلر كمان حاجه اسمها الفايلر تيرمينال برضه بنقطعه. يعني انت بتفتح الواد ده تلاقي ايه؟ تلاقي نهايه السباينال كورد مشدوده على الجلد بحيث تتشغل تقصها، وتلاقي نهايه السباينال كورد ماسكه في السباينال كمان برضه بحاجه اسمها فايلر تيرمينال، وتقصص يعني تقصصها تعمل تريك للكورد وتعمل تراكشن على النيرفات. يقول لك الكورد لازم في السباينال كمان حاجه اسمها فايلر تيرمينال، وتلاقي المننجيز لازم في الجلد حاجه اسمها ممبرينا دي يونيون، فبتخش ضرب مقص هنا وضرب مقص هنا بتحرر الكورد. يبقى الكورد كده فري انسايد ايه؟ ذا بوني كانال، وتعمل ايه بقى؟ تجيب السباينال مصر تقفل بيها على الديفكت ده وتقفل الجلد كده ويبقى زي الفل. دي اسمها سباينال بيفيدا اوكالتا، سباينال بيفيدا اوكالتا يا ابراهيم، يعني باين سويلنج من بره، خصوصا رجاله مش باين سويلنج من بره، ده جلد نضيف كده. ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيدلر ده تسقط هير، هيمنجيوما، ليبوما، نيفرز، سكيم ديمبل، فاهمين قصدي ازاي؟ حاجه من الحاجات دي. وبعد كده بس كتير في الهيلث زي ما انت قلت ممكن للاسف ما تتخلص، لان لو جاب المخدوم انتيوريسيس احيانا بنحتاج ان احنا نعمل له كابتن للمبريكال يونيون او الهايلر ديمينال. نيجي بقى على سبايلر بيفيدا اوفيرتا، اوفيرتا اي الواضحه التي تنبئ عن نفسها، حاجه اسمها منينجوسيت. دي لذيذه بقى، بصوا ده بقى، بصوا منينجوسيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيحصل هيرنيشن المننجيز بره، ده بص ده بقى منظر المننجيز يعني يكتب بره كومن قوي في اللمب وسكر ريجن نمبر ايه؟ وساعات في اي حته في الباب. فبيحصل هيرنيشن المننجيز بره فيها مليانه سي اس اف، على فكره دي بيسموها ايه؟ It is هيرنيشن of the meninges through a spinal defect cystic translucent swelling. عشان في سيستم يمسك سبونسر الامبرت يا ابني بقول لك هيرنيا هيرنيا، بص قالت هيرنيشن هيرنيشن هيرنيا تدك سبونسر الامبرت. طب العلم الحاجات ايه؟ الحاجات دي هيرنيا في اي هيرنيا بنعملها ايه؟ مش غير فده بنفتح ونشيل الرسالة الزيادة دي ونعمل البيرد الديورة وقت المصرز عليه وقت الجلد عليه بيبقى وتفتح سلعه من النتورك، ولو في اي نرفس كونتكت بعمل لها ريدكتر واعمل ريبيرد الديوره واقرب الفصل على الديوره في الجلد والسبريت. هرنيشن اوف ذا عارف زي ما بقول لك بس ايه؟ فيها هرنيشن للمنجيز تروح سباينال ديفيكت. خلي بالك لو الهرنيشن ده بص السيف كونتين سي السيف بس اسمها المنينجو سير، لو كونتين نيرف سباينال كورد اليمنت ده منينجو مايلو سير، مايلو يعني سباينال كورد اليمنت، ده منينجو مايلو. ساعات تبقى على الباك اوف ذا سكال تلاقي حته من البرين هيرنيت جوه ده منينجو كيفالو سير، بص بص مايلو يعني فيها نيرفات سباينال كورد، كيفالو فيها حته جوه دي الدور يبقى ايه؟ منينجو سير منينجو مايلو. سؤال اس كيو از كومنس، منينجو مايلو سير از ذا كومنس، منينجو مايلو سير از ذا كومنس. بعد كده منينجون سيفالو تمام، وبعدين مايلو سيل وسترينج ومايلو سيل دول كومباتبل ويز لايف، دول ان كومباتبل. شفتهم كذا مره بتلاقي واد مولود عنده غالبا ان انكيفالي، لازم يكون عنده ان انكيفالي، والتاني ظهره من ورا النيورال بليت موجود زي ما هو ما حصلوش ديفيلوبمنت، كان الفكت في ظهره كده بص بص ده منظر كده منظر بشع. شفت كده كذا مره ده منظر صعب جدا، تلاقي الواد ظهره مفتوح كده والسبايدر بليت موجود كده في خرم كده بيجيب سي اس اف من فوق، امين ريد جرانولار اريا السبايدر كانال مفتوحه والسبايدر بليت موجود وال وحصل ديفيلوبمنت سبايدر كور، يبقى السبايدر كور نفسه في الشارع اسمه مايلو سيل، مايلو على سبايدر كور طبعا ده كونفرت او لوز بقى. سرينجو مايلو سيل زيها بالظبط بس بتلاقي السنتر كانال بتبقى واسعه شويه فبيسموها زي سرينجو مايليا فيسموها سيرينجو مايلو سيل، مش عايزين دعوة ايه يلا تقوم لي تاني ها انواع اسبانيا بيك ده ايه؟ رد على ايه؟ اوكالتا واوفيتا، مش كان غلطان؟ الاوفيتا انواعها ايه؟ ها؟ لا حط معايا منينجو سيل منينجو مايلو سيل منينجو بيتايلو سيل مايلو سيل سيرينجو مايلو سيل ماشي يا ريس؟ اه من دوار كده بتاعتك انت موجود قبل الصلاة؟ عندك امتحان عرض؟ عاش عاش عاش عاش العرب عاش عاش اللي قال للرجال عدوا القناة تعديله هنا حقيقة بجد السادات الله الحمد عايز تقال للرجال عدل القناة بس حضرات الجيل ده ينفع يعدل القناة بس جيل كروز عدل بس الفافي بيقول حاجة اسمها الكروز في المياه الكروز من لوكس الأسوان كدير الكروز وبعليها باربيكيو كده ونعدي القناة ونعيش وناكل أم وبيه وبعليها بنروح حمام سباحة كان داخل حمام شمس ودرس اللي داخل حمام السباحة بتاعك ويريد لو معاك أيوة عشان تاخد اللون ده أيوة عشان برضه اللون بيلون بيفرق اللون البرنسي الجميل ده عارفين؟ برضه اللي في بعض البيانات وهيك بيكون فارس حاجات بتاع فارس جميله جامد ها؟ حاجات اللي هي بتاع فارس دي حلوه قوي اللي هي بتجيب الترانس من بيلون تشيكا كنا نعدينا كل القناه صح؟ ها؟ هيعدوا القناه ده هي ها؟ هي حقيقة مش مركز معاك عامل بعدين طب انا اعمل ايه كده نقول دلوقتي ولا ايه والله جدع شكل دماغك فيها ايه جدع شكل دماغك جدا منين تصير بايبا من الجيش كسوة سيستم مريضو سباير فوز الكفالو يعني ده كفالي عم ايه بقى الكفالو اكثر من لغة نزل في ايه بقى الابو يعني بريز الكفالو يعني لو بقى حاول يبطل انا مش عارف اقول يعني مريضو يعني سباير فوز فاهمه يعني مخ قول لي بقى اقول له ايه بقى؟ اللي جاب المخ من ده مش انا قلت كده عشان طب ايه اللي جاب المخ من ده؟ هو ساعات المخ من ده الفجر اللي اتعرفت والقيمة بتطلع فوق يا ما حصل عارف ازاي؟ وقف على راسي ده المخ بقى تحت والقيمة بتطلع فوق عادي ادي عامل الاسئله بتاع الطلبه المركزه بص يا دكتور طيب معلش ساعات بص هي بس ساعات الديفكت ده بيحصل هنا في الاسكان من ورا فحط الديفكت ورا فتطلع سي سي في حته من المخ ايوه طبعا اسمعني يا جماعه لا لا لا لا في تغيرات تبارك حضرتك انا خدنا كميه حلوه امبارح. بعد ما في تضييع ناخد صفحتين ورا ما ينفعش. خلاص؟ جماعه رجاله كل قاعدين انا بشرح الموضوع بعيد كذا مره اسمعوا كويس انا حاطط الموضوع وسمعت. وكلت وغرت قولوا ورايا يا جماعه منينجو سي منينجو مايرو سي وده كومن منينجو كفالو سي مايرو سي سيريمو مايرو سي اي سؤال تمام كويس كده قوي يلا تعالوا بقى ناخد بريشوال نيرفس طبعا عندكم في السينس دروبا بريك يوم تقروا بريك يوم بريك انا هشرحهم في اخر تمام بس انتوا هاف تو ريد زي حتى لما تيجي تحضرهم تعرف انت عايز تسمع ايه بريك يوم برين ابسس كوما سيريبرا بونسي دروبا بونسي تقراها تعرف على نفسك شوف عارف عندك ايه انا انت محتاج مش فاهم حاجه زي كده ايه راح تلاقي الشكل دي كلها عندك صح انا غلطان يا ريس ايه راح تلاقي الموضوع بيكلمك عن نفسك ماشي يا محمد تمام بريفر نفسك وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.